الكلام في الصبر، الصبر كما تعلمون يعني تبديل بعض العملات ببعض العملات الأخرى. الآن عملية الصرافة موجودة في كل مكان، تسكن دنانير عراقية تحولونها بقوانين إيرانية، أو عندهم قوانين إيرانية تحولونها بدولارات أمريكية. هذه العملية تسمى بعملية الصرف، ولكن في الأحكام التي نذكرها تجري هنالك ملاحظتان. الملاحظة الأولى أن الأحكام التي سوف نذكرها في هذا الفصل لا تنطبق على عملية الصرف بالأوراق، يعني تحويل الدينار إلى دولار أو تحويل الدولار إلى دينار، هذا مو محكوم بأحكام الصرف التي نقرأها. وذلك لأن المشهور يقولون أن هذه الأحكام خاصة بالذهب والفضة، فالعملات الفضية والعملات الذهبية تجري فيها هذا الأحكام، أما غيرها فلا تجري. هذه ملاحظة. الملاحظة الثانية هي أنه لا يشترط في أحكام الصرف أن يكون الذهب والفضة عملة وأن يكون نقدا، وحسب الاصطلاح الفقهي أن يكون مسكوكا بسكة المعاملة، لا، وإنما أي نوع من الذهب وأي نوع من أنواع الفضة، سواء كان مسكوك أو ما كان مسكوك، سواء كان مسكوك في قالب أو لم يكن مسكوبا في قالب، مطلق التبادل بين الذهب والفضة تجري عليه هذه الأحكام. هذا البحث. البحث الآخر هي أن الصرف له أربع صور: تبادل الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والذهب بالفضة، والفضة بالذهب. كل هذه الأنواع الأربعة يدور حولها الباح. الفصل الخامس في الصرف وهو بيع الأثمان. الأثمان يعني شنو؟ يعني لازم يكون إلا عملة؟ يقول لا، المراد من الأثمان مطلق الذهب ومطلق الفضة، حتى إذا ما كان يعتبر في السوق عملة ولم يكن يعتبر ثمنا، وهو بيع الأثمان بمثلها، يعني بالأثمان. مرة نبيع الأثمان بالبضاعة، هذه الأثمان لا تجري. مرة نبيع الثمن بالثمن، الذهب بالذهب، الذهب بالفضة، الأحكام شاهدة. ويشترط في الصرف زيادة على غيره من أحكام البيع وأفراد البيع. أكو أحكام موجودة في كل أنواع البيوع، طبعا تلك الأحكام تجري في بيع الصرف. شنو تلك الأحكام؟ مثلا معلومية العوض، معلومية المعوض، القدرة على تسليم العوض والمعوض، تحديد الأجل وما أشبه. هذه أحكام جارية في جميع البيوع وفي جميع المعاملات، ومنها الصرف. ولكن الصرف له إضافة، وهذه الإضافة هي أنه يشترط فيه التقابض في المجلس. التقابض في المجلس يعني شنو؟ يعني عندما تكون تتفقون مع صراف على أن تحول الدنانير إلى دراهم أو ما أشبه. إذا أنت أقبضت الصراف في نفس المقام، نفس المحل الذي عقدت فيه المعاملة، وقبضتم منه، فالمعاملة صحيحة ويجب الوفاء بها أو بالعقد. أما إذا لم تقابضت، فقط تقاول كان واتفاق بلا قبض وإقباض، مثل ما الان يصير في البنوك العالميه، اللي بلا قبض ولا اقباض واحد يبيع الوسائط الاقتصادية شو اللي شغلهم؟ وسائط اللي عادة يعملون على غلاء الأسواق وارتفاع البضائع. شو يسوون؟ بلا قبض وإقباض يحاولون أن يبيعوا ويشتروا بأرقام بحساب بنكي أو ما أشبه. إذا كان الأمر كذلك فالقبض والإقباض شرط لصحة هذه المعاملة. إما القبض والإقباض في نفس المجلس الحقيقي وإما في المجلس الحكمي. المجلس الحقيقي يعني قاعدين في هذا المقام هو واقفين مو مهم، قلنا في خيار المجلس يعني محل العقد مو محل الجلوس. الوقوف بعرفة يعني يوقف في عرفة يعني يكون في عرفة، هذا معنى المكان اللي اتفقنا فيه على المعاملة نتفاوض قبل أن نتفرق، أو إذا تفرقنا نتفرق مصطحبين. يعني اتفقنا في هذه الغرفة ثم نخرج من هذه الغرفة بدون أن يبتعد أحدنا عن الآخر، صحيح؟ ما نبتعد واحد عن الآخر ونروح منا إلى جنكرة، في جنكرة تقابضنا، المعادلة أيضا صحيحة. فإذا هنالك طريقتان لصحة المعاملة، القبض في المجلس، الطريقة الثانية الاصطحاب خارج المجلس. هنالك طريقة ثالثة وهي مسألة الذمة والتحويل على الذمة اللي بعدين نذكرها إن شاء الله. أما إذا المعاملة الصرفية خلت عن هذه الثلاثة فالمعاملة باطلة، يعني لا يترتب عليها أثر، ويشترط فيه التقابض في المجلس الذي وقع فيه العقد نفس المقام. هذا البند الأول. أو اصطحابهما يعني المتعاقدين في المشي وإن فارق المجلس، يصطحبان حتى إذا فارق المجلس. إذن لأكو مسألة اصطحابهما عرفان، يعني يجب أن تصدق المصاحبة العرفية. أما إذا واحد قاعد هنا واحد قاعد على بعد 50 متر، هذا صاح اللي أبيع لك بكذا، لا تقال قبلته مثلا، ماشي كده؟ بعدين بنفس المسافة طلعوا، هذا جاي يمشي منك وتقدر يمشي ذاك الصوب، فنقول هذا شلون؟ واحد على الصوب من النهار وواحد ذاك الصوب من النهار. النهر الفاصل بين إيران والاتحاد السوفيتي اسمه أراس. المهم، واحد من الاتحاد السوفيتي جاي يسوي عملية صراحة ويا واحد من إيران، وواحد ذاك الصوب من النهار وواحد هذا الصوب من النهار. ماشي اتفقوا بعدين دول يمشون على النهر. المسافة بينهما في حالة المشي ما زادت عن المسافة فيما بينهما حالة العهد، ولكن هذا ما يصدق الاصطحاب عرفا، فلا بد من صدق الصحبة العرفية. اما اذا لم تصدق فلا ينفع. لذلك المسافة يقول او اصطحابهما عرفان، صحيح؟ او اصطحابهما يمشون مع الاخر الى حين القابض، يعني الصحبة تستمر الى ان يتقابضا. ما يصير ويصدق الاصطحاب لحظة هذه الدقة بعدم زيادة المسافة. شوفوا انا وسيل بعدين اتفقنا على معاملة صافية، المسافة بيننا شكل متر، اذا احنا عندما قمنا نمشي صارت الفاصلة مترية، قلت المعاملة وانتهى. لازم الفاصلة تبقى نفس الفاصلة بلا نقيص، بلا نقيصة أبدا، بلا زيادة أبدا، لا تزيد الفاصلة. ويصدق الاصطحاب بعدم زيادة المسافة التي بينهما، يعني بين المتعاقدين، لا تزود عن المسافة وقت العقد، بل المسافة تبقى نفس المسافة في وقت العقد. فلو زادت المسافة ولو بمقدار خطوة واحدة بطل العقد. هذه الطريقة الثانية، التقابض أول، الاصطحاب ثانية. الطريقة الثالثة أو رضاه بما في ذمته قبضا بوكالته في القبض فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر. هذه الطريقة الثالثة. العبارة ولو شوية ملتوية لكن المعنى واضح، وهو أنه أنتم مثلا تطلبون من صراف، صحيح؟ تطلبون من صراف إشكال دينارا واحدا، او تطلبون منا الف دينار زين، تجون الى هذا الصاره تقولوا له اني اريد اشتري منك ابيع لك هذه، التفتوا اني اشتري منك 200,000 فان مقدناري، يعني هاني ما عندي عندك 1,000 دينار، هاني اعطي لك هذه 1,000 دينار مقابل ان تعطيني 200,000 فان ايراني، صار واضح؟ بعدين اقول وانت وكيل عني في قبض هذه 200,000 فان. المعاملة صحيحة، ليش المعاملة صحيحة؟ لان هذا في حكم التقابض، ليش في حكم التقابض؟ اما الالف دينار فقد قبضها الصراف الذي هو البائع، قبضها لو ما قبضها نعم، لان كونها في ذمته بمثابة القابض، فاذا من داخل جانب ما بيش. نجي الى جانب المشتري، انا المودع اللي كان عندي 1,000 دينار عند الصراف بس ما صرف، عند زيد مثلا، عند البثلة، اما انا المشتري نفسه لازم يقبل، لو لا اما هو واما هو يقبل يا من اما هو واما هو يقبل، هو ما انا بتخليه ما انا خصوصية، فانا اجل ذلك البائع الصراف انت وكيل عني في قبض 200,000 تومان، ايش الوكيل عني في القبض؟ يعني خل تبقى عندك هاي 200,000 تومان، فكأنه قبض وكأنني قبضته، فهذا تقابض حكمي، المعاملة صحيحة وثابتة، وبعدين أتمكن أجي من الصراف وأخذ من نجاد 200,000 تومان. بلي، والمقبوض القابض هو الصراف والمقبوض هو المال. بلي، ليش؟ شنو أشكال؟ ما بيش؟ لا الكلام، شوفوا المعامله، انا طرف المعامله، انا اشتريت وهو باع، هو باع 200,000 درهم مقابل 1,000 دينار، فطرف المعامله اثنان، ولكن طرف القبض واحد، لاحظوا من مجري المعامله؟ هو وانا، احنا شكل اجرينا المعامله، لكن من الذي قبضه؟ هو الذي قبضه. فإشكال السير غير وارد، لأن الإشكال وارد في تولي طرفي العقد لا في تولي طرفي القابض، بالإضافة إلى أنه تولي طرفي العقد كثير من العلماء بل يصح وما بإشكال، يعني العاقد والمعقود الطرف الآخر يكون واحد يحد عن الاثنين، الزوج يقول زوجت موكلتي هندا لنفسي، بعدين يقول قبلت لنفسي هذا النكاح، كثير من العلماء يقول جائز وما بإشكال صحيح. اذا التقابض هي الطريقه الاولى، الطريقه الثانيه الاصطحاب، الطريقه الثالثه او رضاه، رضا منه، رضا الغريم، الغريم منه اللي يطلب الصراف او يطلب البنك، يعني انا فلت، اي رضا الغريم الذي هو المشتري كما يدل عليه اخر المساله، من قال لكم رضاه يعني الغريم؟ فسنجي فيما اذا اشترى بما في ذمته نقدا اخر، التفت من المشتري، من الراضيه، المشتري هو الذي راضي، فيما لاحظ العباره، فيما اذا اشترى بما في ذمته نقدا اخر، المشتري مو اشترى بعدين راضي بان يكون عند البائع، فاذا يبدو ان الذي راضي هو المشتري كما يدل عليه، يعني على أن الضمير المراد للمشتري آخر المسألة اللي هو قوله فيما إذا اشترى أو رضاه بما في ذمة المديون الذي هو البائع، صحيح؟ رضاه بما في ذمته قبضا أي مقبوضا، رضيت به قتيلا، يعني شنو؟ رضيت بابني عالما، يعني شنو؟ يعني رضيت بكونه عالما، رضيت بابني قتيلا، يعني رضيت بقتله، هذا معنى، لان هذا تمييز، تمييز للنسبه مو شكل، عندما تقول رضاه بما في ذمته قبضا يعني مقبوضا، يعني رضيت بمقبوضيته، يعني رضيت بكونه مقبوضا عنده. ما الشكل؟ رضيت بكونه مقبوضا عنده. من رضي؟ على المشتري. رضيت بأن يكون 200,000 درهم مقبوضة عند البائع. ما بيشتري المشتري يرضى؟ لا. احنا قلنا المشتري في مثالنا كان هو المودع عند البائع او عند الصراف، او رضاه بما في ذمة المديون الذي هو البائع قبضا. قبضا يعني شنو؟ يعني مقبوضا، يعني الرضا بالمقبوضية. هذه المقبوضية أقام المصنف المصدر مقام المفعول. قال قبضا، قبض، يقبض قبضا، يعني مقبوضا. مثل شنو؟ أمثلة. هذا خلق الله. خلق يعني شنو؟ يعني هذا مخلوق الله. المصدر قد يقام مقام المفعول. راجع الحاشية في باب العكس، يقول العكس بمعنى المعكوس، يعني المصدر بمعنى المفعول. أو رضاه بما في ذمته قبضا أي مقبوضا. شلون يرضى بقبضه؟ بسبب وكالته إياه، يعني توكيل المشتري البائع، بتوكيل المشتري إياه، يعني البائع في القبض لما في ذمته. شنو في ذمة البائع؟ 200,000 درهم، أقول اقبضها. وذلك متى تقوم هذه المعاملة؟ فيما إذا اشترى من، يعني أنا المشتري، لهذا المن في ذمة الطرف نقد. أنا لي في ذمة الطرف نقد، فأشتري بما في ذمة البائع نقدا آخر. بما يعني مقابل، مقابل الشيء اللي في ذمته اللي هو 1,000 دينار، أشتري مقابل ذلك إشجار نقدا آخر وهو 200,000 درهم. فيما إذا اشترى من، يعني أنا المشتري، أنا اللي إلي في ذمة البائع نقد أطلب 1,000 دينار مقابل ما في ذمة البائع الصراف من الناس، مقابل 1,000 دينار أشتري نقدا آخر اللي هو 200,000 درهم. فإن ذلك يعني هذا الإبطاء وهذا التوكيل يصير بمنزلة المقبوض، يعني هذا كأني أنا قبضته. مثاله أن يكون لزيد، يعني أنا لاحظوا في ذمة عامر عن الصراف دينار، سيشتري زيد من عامر مقابل الدينار 10 دراهم. أقول هذا ديناري أنا أشتريه، أشتري منك 10 دراهم مقابل ديناري، يعني أعطيك ديناري وآخذ منك 10 دراهم. سيشتري زيد، أنا المتكلم، من عامر الصراف مقابل الدينار اللي عند الصراف يشتري 10 دراهم. طبعا 10 دراهم الصراف شو يسويها؟ تبقى في ذمة الصراف، يعني ما يعطيني الآن إياها، ويوكله. من يوكل؟ المشتري يوكل الصراف، يوكله في قبض الدراهم في الذمة، تبقى في ذمته وبرغبته. بمعنى يعني شنو يوكل في قبضها؟ يعني الصراف لازم يطلع فلوس من القاصة يقدر عليها؟ يقول لا، مو هذا المراد، وإنما المراد بمعنى رضا المشتري بكون الدراهم في ذمة الصراف، يعني خل تبقى عنده، خل تكون تحت سلطتك وتحت إيده، فإن البيع والقبض صحيحان. ما بيشمل البيع الصحيح والقبض في محله، لأن ما في الذمة بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته. ما في الذمة اللي شنو هو؟ اللي هو 200,000، 200,000 درهم بمنزلة المقبوض بيد من 100,000 في ذمته، اللي من هو؟ اللي هو الصراف، يعني بقاؤه في ذمته بمنزلة القابض، لأن القابض يسلط القابض على المقبوض، وعندما بقي في رقبته يعني تسلط عليه. هذا نوع من أنواع السلطة. إلا الآن 200,000 هذا الوكيل أمينه، والأمين ما متعمل، ثاني ما متعمل، هو الوكيل أمين فليس عمل الشيء، يعني هذا أطلع المالح، لا ما إله، لأن ما في الذمة 200 ألف بمنزلة المقبوض بيد من هو في ذمته، يعني بمنزلة المقبوض بيد منه بمنزلة البائع. فإذا جعل المشتري الصراف وكيلا في القابض صحيح، صار كأنه يعني منه إن المشتري قابض لما في ذمة البائع. لاحظوا يد الوكيل كيد الموكل، بقاء في ذمة هذا قبضه، والمفروض أنه وكيلي فقبضه قبضي، فعندما أبقيت في ذمة يعني أنا القابض فتمت المعاملة. فإذا جعل الصراف وكيلا في القابض صار كأن نفس المشتري قابض لما في ذمة الصراف، فصدق التقابض قبل التفرق. أما الدنانير في وقت تقوبها من قبل ذلك، وأما الدرهم فوكيلي قبضها، من وكيلي هو الصراف البائع. هذه هي المسألة. طبعا ما قصرت أقول هذا بائع لو ذاك مشتري، فاتفقت يعني إذا قلت أنني أنا البائع المسألة عكسها بالعكس، يعني لا مناقشة في كوني فلان بائع لو فلان مشتري. والأصل في هذه المسألة الأصل يعني شنو؟ يعني الخبر الذي يقرر هذه المسألة ما روي في من قال لمن في ذمتي درهم. من قال من هو؟ أنا المشتري. لمن في ذمته دراهم؟ من في ذمته دراهم؟ الصراف. أنا أقول للصراف حولها إلى دنانير، يعني دراهمي بدلها إلى دنانير. روي أن ذلك يصح، يعني ما في ارتفاع، وإن لم يتقاضى وتقاضض ما صار في المجلس. معللا من معللا الإمام عليه الصلاة والسلام معللا الصحة لأن النقدين من واحد، يعني من شخص واحد، النقدين من شخص واحد، يعني الدنانير من الصراف، الدراهم من الصراف. يعني إذا زيد كان يريد يعطيني الصراف كان يعطيني الدنانير، إذا كان المقرر أن آخذ الدنانير من كنت آخذ؟ من الصراف. الآن اللي مقرر آخذ الدراهم من آخذ؟ أيضا من الصراف. سارة يكون الأمر من اثنين، إذا كان من اثنين يعني أنا لازم أعطي دينار هو يعطيني درهم، هنا يحتاج إلى التقابض في المجلس، وبدون التقابض لا يتوفر هذا الشرط. أما إذا كانت كلتا العملتين مربوطة بشخص واحد فقد حدث التقاضي، يعني كون العملتين من إنسان واحد محقق لعنوان التقاضي كما شرحنا الآن. بعبارة أخرى لو كانت الدنانير عندي هاي المعاملة كانت صحيحة، لو كانت باطل كانت باطل. أما باعتبار أن الدنانير عنده، لذلك شنو صارت الدنانير عنده ودراهم عنده، هذا محقق لعنوان التقاضي. إن قلتم كلام المصنف مختلف عن هذه الرواية، ليش كلام المصنف مختلف عن هذه الرواية؟ المصنف طرح مسألة التوكيل، والرواية فيها مسألة التوكيل لو ما بيها مسألة التوكيل، وقال حولها إلى دنامي جل عن توكيلا في القاضي. لا، سوى معاملة البيع والشراء أم لا؟ لا. هسه احنا نشرح الإشكالات على هذه الرواية، بعدين نجد أن المصنف لماذا عمل عن ظاهر هذه الرواية. هذه الرواية لها إشكالات. الإشكال الأول هو أنه قال حولها إلى دنانير، صارت معاملة لما صارت معاملة، صار بيع وشراء لما صار، فلي ما صار بيع وشراء، هذا مقاول، هذا طلب منه. ما قال له اشتريت منك 200 تومان مقابل 1000 دينار. إذا قال اشتريت منك ذاك المال قبل سؤال قال حولها إلى دنانير، هي مو صيغة بيع وشراء. إذا هي مو صيغة بيع وشراء فلابد أن أول الرواية، نؤولها بأن نقول بأن المشتري طلب من البائع أن يتولى طرفي المعاملة. يعني شو تولى طرفي المعاملة؟ يعني أنت الصراف كن وكيل عني عن المشتري، أنت تقول بعته لموكل المشتري 200,000 درهم مقابل 1000 دينار. بعدين قول طب الفعل هذا لازم لأن في نفس الرواية يقول ما صار معه ونحولها إلى دنانير، هاي مو صفة بيع وشراء صحيح؟ إذا نرد الزنة إلى بيتنا خبز هاي معاملة بيع وشراء، هاي مو معاملة، المعاملة لها طريقة خاصة. فلا بد أن نقول أن المشتري وكل البائع في أنه يجري طرفي المعاملة، يعني يقول بعت 200,000 مقابل 1000، بعدين يقول قبلت نيابة عن المشتري، فشكل لازم يقول هذا في التأويل لازم نسويه بالرواية اللي هو خلاف ظاهر الرواية. الشيء الثاني اللي لازم نقول، لازم نقول تولي شخص واحد طرفي العقد صحيحه، وإلا إذا قلنا باطل الصراف ليس مقل يتولى طرفي العقد. الصراف نجيب لك مثال، وإلا قلوا جيل من عرقة قلوا البنك مثلا ولازم اللي يكون صراف صحيح. هذا الشيء الثاني اللي لازم نفرضه. الشيء الثالث لازم نفرض أنني وكلته في القابض، لأن أنا عندما قلت حولها إلى دنانير أنا وكلته في العقد، لكن وكلته في القبض وما وكلته، لازم نقول نعم إنني قد وكلته في القبض. ليش؟ لأن أنا عندما وكلت زيدا في العقد التوكيل في العقد يعني التوكيل في القبض، هذا معناته أنا إذا قلت لزيد اشتري لي دار يعني أقبض هذه الدار، هذا معناته أنا عندما قلت للدلال اشتري لي دار يعني اقبض هذه الدار، هذا مو معنى إلا إذا أكو قرينة خارجية. لكن هنا نقول التوكيل في العقد يعني التوكيل في القبض. ليش؟ لأنه هذا العقد لا يصح إلا بالقبض. فعندما أنا أقول أجر المعاملة أريد معاملة صحيحة أو باطلة؟ معاملة صحيحة أريد. فإذا التوكيل في العقد توكيل في القبض حسب القاعدة اللي شرحناها مرارا، الإذن في الشيء إذن في لوازمه ومستلزماته. فلازم إن أول الرواية بهذه التعويلات الثلاثة، وبعبارة أخرى لازم نسمع ثلاثة قضايا في الرواية حتى تصح الرواية، لأنه الوقوف على نص الرواية يولد هذه الإشكالات. لذلك المصنف بدل العبارة وجعل العبارة ما بها إشكالات. فسنقرأ المطلع بعدين نطبق على عبارة المصنف حتى تكون عبارة المصنف بها هذه الإشكالات الثلاثة لو ما بها. والمصنف رحمه الله عدل في الكتاب عن ظاهر الرواية، ما جاب نفس الرواية، ما استخدم ألفاظ الرواية، وإنما استخدم ألفاظ أخرى وصيغة ثانية. ليش؟ عدل إلى الشراء بدل التحويل. الرواية شنو تقول؟ قال حولها إلى دنانير. أما المصنف شنو قال؟ ها؟ فيما إذا اشترى بما في ذمته نقدا آخر. لاحظوا؟ ما قال حولها حتى تجي الإشكالات الأولى والثانية، وإنما قال اشترى. عدل إلى الشراء بدل التحويل. هذا فتشي المصنف سوى. الشيء الثاني عدل إلى الشراء، هذا أولا، وعدل إلى التوكيل صريحا في القابض. لاحظوا عبارة المصنف بوكالته في القابض، صرح بهذا المطلب لو ما صرح؟ نعم. أما في الرواية أكو تصريح بمسألة القابض؟ ما أكو تصريح بمسألة القابض. هاي نص الافتراق الثاني. النقطة الأولى الشراء بدل التحويل. النقطة الثانية التوكيل صريحا في القابض مقابل الرواية اللي شنو قالت؟ ما كان التوكيل فيها صريحا، بالتأويل صنعنا التوكيل. وإلى الرضا فيه يعني في التحويل بكون الثمن في ذمة الوكيل القابض، صرح بهذا المطلب اللي أنا رضيت بأن يبقى الثمن في ذمة الصراف. والرضا هذا عطف على الشراء، الى الشراء والى التوكيل والى الرضا في التحويل يعني في هاي العملية بكون الثمن اللي هو جاء 200,000 تومان في ذمة الوكيل القابض اللي هو الصراف. وانصرح بهذا بل رضاه بما في ذمته قبضا. اللي انا ارضى بقبضه، ارضى ان يبقى في الذمه. المصنف ليش عدل من صيغه الروايه الى هذه الصيغه؟ لاحتياج الروايه الى تكلف اراده هذه الشروط، يا شروط الشراء والتوكيل والرضا. شلون اول الروايه؟ هالشكل اول الروايه ونشرح الروايه. اكو احتمال ان يكون الرضا فيه بكونه في ذمه الوكيل القابض، التفتوا؟ يكون عطف تفسيري للتوكيل، مو انه دان جديد. التوكيل معناه الرضا فيه بكونه في ذمه الوكيل القابض. شلون اول في الروايه؟ بثلاث مقدمات. المقدمه الاولى بجعل الامر بالتحويل توكيلا في تولي طرف العام. الرواية مبال حولها الى دلالية. نقول هذا معناه اني اجعله وكيلا في ان يتولى البيع عن نفسه والشراء عني انا المشتري، لان هذا مو عقد معاملة. هذا كان مقدم لجعل الامر بالتحويل. من امر بالتحويل؟ مشتري. هذا نجعله توكيلا في ان يتولى التصرف طرفي له. هذا واحد. الشيء الثاني وبنائه عطف على بجعل، وبنائه على صحته، يعني بناء هذا التوكيل على صحة تولي طرف العقد. هاي الوكالة صحيحة لو باطلة؟ ها؟ التوكيل صحيح لو باطل؟ إذا قلنا تولي طرف العقد جائز، العقد يكون واحد على الاثنين. التفتوا؟ دليل؟ لا، الكلام في التوكيل. القول مسألة ثانية، وبناء التوكيل يعني صحة التوكيل على صحة تولي طرفي العهد. أكو يقول إذا واحد ولي طفل، الطفل إلى البيت، يجوز يبيع هذا البيت لنفسه، يقول بعت هذا البيت وكالة عن ولدي، ثم يقول قبلت هذا البيع لنفسي. جائز ولا مجرد؟ إذا قلنا أنه صحيح نقول هذا التوكيل صحيح أيضا. هاي المقدمة الثانية. المقدمة الثالثة هو صحة القابض. انا وكلت في العقد مو في القابض، انا وكلت في العقد مو في القابض. نقول القابض ايضا صحيح، ليش؟ لان موكل فيه، موكل فيه لا بالدلالة المطابقية وانما بالدلالة الالتزامية. وصحة القابض اذا توقف البيع على القابض، صحة القابض بمجرد التوكيل في البيع يعني في العقد، نظرا الى ان التوكيل في شيء كالعقد اذن في لوازمه اللي ذاك الشيء يتوقف على تلك اللوازم. انا موكلت في العقد، العقد متوقف على القابض، فالقابض لازمة صحة هذا العقد، فقد اذنت له في القابض. ولما كان ذلك، يعني هذه التأويلات اللي توكيله اذن في القابض وفلان امرا خفيا، يعني لازم اول هذه الرواية. ما يمكن ان نجي الى ظاهر الرواية. عدل المصنف ورحمه الله الى التصريح بالشروط. شنو قال؟ لاحظوا، قال فيما اذا اشترى. اشترى بعد ما بيشكر، قال اشتري منك 200 الف تومان بألف دينار. اشترى بعد، مو مسألة توكيله ما ادري فلان حتى يجي نزع ان هذا صحيح لو مصحف. شراء وصريحا انا وكلت في القابض مو بالدلالة الالتزامية، ورضيت وبدقائلي في ذمته. فالشروط الثلاثة متوفرة. التفتوا؟ الاشتراء والتوكيل والرضا بدقائلي في ذمته. وأنا سألته قابض هذا من خلق الله عنده، مو تكبر فورا يتسلمه لي. أنا بحقين إن شاء الله راجع المطلب بدقة أكثر حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود. عندما يقول حولها وهاي مو صيغة شرعية من المعاملة. المعاملة الشرعية قلت دزونا تمن الى بيتنا ونحتل البقاء، هاي معاملة. هذا البيع ادري انت اصلا انت رحت للبقال قلت له دزولي 10 كيلوات تمن الى بيت، هذا بيع له مو بيع. ادري هذا بيع له اضاحه، هذا بيع له اذن. ما يخالف، لكن بعنوان الإباحة لو بعنوان العقد. وهؤلاء يقولون العقد يحتاج إلى شروط معينة، يحتاج إلى الإيجاب، يحتاج إلى القبول، يحتاج إلى صيغة الخاصة. هذه صيغة خاصة ما. نعم إذا قلنا المعاطاة خاصة صيغة خاصة مو لازم هذا جاهز. دليل دليل مع هذه التأويلات لازم الأول يقول هذا هو المراد، المراد أنه وكيل عني وما أشبه الأشياء التي أكو خلاف بين العلماء. مسألة أخرى انتهينا من هاي المسألة، نعود إلى أصل مسألة الصراف. ولو قبض البعض رحت يمل شنو صرف إذا تولى خمس دنانير كم ثمن لازم يصيفون؟ ألف ثمن خمس دنانير ألف ثمن يعني كل دينار 200 ثمن تقريبا. إذا تولى ثلاث دنانير وأخذت منه 600 ثمن قلت البقية بعدين هنا شو الفرق؟ شو الفرق؟ الجواب هذا الجزء المقبول صحيح والبقية شنو قسمه دينارين 400 تومان باطل لأنه فاقد للشاهد. إيه أكو بحث جاء تبعض الصفقة وإحنا قلنا إحدى الأشياء المجودة للخيار شنو هي تبعض الصفقة. فإذا ما في تقصير في التسليم يعني قبل ما يسلمون الـ400 الباقية والدينار الباقيين جاء الشرطي وراخله وعد السجن لا تقصير ماكو من جانبهم إلهم اختيار تبعض الصفقة، البائع يتمكن يبطل والمشتري يتمكن يبطل. أما إذا لا بتقصير ما سلموا البقية قالوا هسه بعدين إن شاء الله نسلم المعاملة صحيحة. ليش؟ لأن هم رغوا بـ600 مقابل 3 دنانير فما إلهم اختيار. فإذا الواحد قصر والثاني ما قصر المقصر ما إلى حق وغير المقصر إلى حق. تفهمت المسألة؟ واحد قصر واحد ما قصر يعني شنو؟ يعني أنا رحت صحيح أردت أن أعطيه 1000 تومان اضطرنا 600 وما أعطيته في البقية قالت إني قلت ما أعطيك بعدي، لكن هو ما كان مقصر يعني اراد ان يعطينا المال قبل ما يعطي الشرطة يجاء قبل السجن، فهو اراد ان يعطي ما كان مقصر في التأخير دخل الشرطة اخذها. هنا هو الى خيار تبعض الصفقة وانا ما الي لان اقدمت على هذه المعاملة ورويت بهذه المعاملة. ولو قبض البعض فقط قبل التفرق او ولو قبض البعض فقط قبل التفرق صح العقد في ذلك البعض المقبول وبطل العقد في الباقي، وتخير مع البائع والمشتري في إجازة ما صح فيه العقد يعني القدري صح العقد في ذلك القدر اللي هو 603 دنانير وحس فيه مكنون يرغوز مكنون يفتحون ذلك القدر لتبعض الصفقة اللي قرأناه في باب الخيارات 14 صحيح؟ طبعا إذا لم يكن من أحدهما تفريط في تأخير القابض ولو كان تأخير القبض بتفريطهما معا فلا خيار لهم، هم قالوا بعدين وهم أقدموا على هاي المعاملة. إحنا ما صار تبعض الصفقة لأن هم أقدموا على هذا الجزء فلا خيار لهم. ولو اختص أحدهما بالتفريط واحد كان مفرط وواحد ما كان مفرط سقط خيار المفرط دون الآخر اللي ما فرط. مسألة أنتم تريدون تقبضون تجعلون وكيل للقبض عنكم يعني انا والمشتري عقدنا المعاملة بعدين انا اقول لي وكيلي اقبض المبلغ وكيلي يعني حمار جاي الحمار اقول لي اقبض المبلغ هذا قبض الحمار صحيح لو باطل؟ الجواب احنا المتعاقدان تفرقنا لو ما تفرقنا ها؟ إذا المتعاقدان بعدهم في المجلس وما متفرقان وقبض الحمال المبالغ فالقبض صحيح والمعاملة صحيحة. أما إذا العاقدان تفرقا ثم قبض الحمال المعاملة شنو تقولها؟ باطل يعني وجودها كالعادة. كلمة طيبة قال شوفوا الكلام العاقدان ما الذي يتفرق. نعم لو كان الحمال هو طرف المعاملة يعني الحمار رأى هو سوى المعاملة هو يحمل الدراهم على كتفه هنا هو ما لازم يتفرق. المقياس تفرق المتعاقدين وعدم تفرق المتعاقدين هذا هو المقياس. أما الحمال اللي هو معاقد هذا مو مقياس ولا بد من قبض الوكيل. بلي ما يصير الله في وقلا على مبنى هؤلاء يحتاج الى اللفظ العربي الماضوي ولا بد من قبض الوكيل. الوكيل في القبض اما وكيل عنهما او عن احدهما ما تفرق واحد جاي حمال واثنينهم جايين حمال. لا بد من القبض في مجلس العاقد قبل تفرق المتعاقدين. الحمالان هما المتعاقدان هما المناء قبل تفرق المتعاقدين ولا اعتبار بتفرق الوكيلين واحدهما صحيح واحدهما يعني عن احدهما يعني الحمال وكيلي الحمال بعد يمي موشكل احنا عقدنا انا والصرا الحمال جابك حتى يشرب ماي ويجي فتفرق عن احدهما تصل المعامله لا ليش لان المتعاقدان بعدهم بالمجلس ولا اعتبار بتفرق الوكيل عن احدهما شلون عن احدهما جار منا ورح لعجل ذاك هذا عن احدهما عن كليهما قام رح لشرب الماء اللي تفرق عن كلا المتعاقدين لا يخل. ولا اعتبار بتفرق الوكيلين عن احدهما ولا اعتبار بتفرقه عن كليهما ولا اعتبار بتفرق الوكيلين شلون الوكيلين الحمالان يتفرقا الحمالان هذا الحمال يروح على اليمين ذاك الحمال يروح على الشمال يتفرق الوكيلان بعضهما عن البعض الاخر ايضا المهم المتعاقدان لا يتفرقا. وفي حكم مجلس العقد ما تقدم لاحظوا اشكال على المصنف ولا بد من قبض الوكيل راجع العباره اذا المصنف كان يقول قبل تفرق المتعاقدين كان كافي لو كان كافي قبل التفرق لازم يكون في مجلس العقد ومو لازم يكون لازم لان استحاب القاضي يعني لا يتفرق لا لا ولا بد من قبض الوكيل قبل التفرق لازم يكون في مجلس العقد لو لا خارج مجلس العقد مصطحبين هذا الكافي ايضا ان الاستحاب كافي ايضا فليش المصنف قال في مجلس العقد هاي العباره مخله بالمراه كان يكفي ولا بد من قبض الوكيل قبل تفرق المتعاقدين هذا القيد في مجلس العقد باطل ولا حاجة إليه. وفي حكم مجلس العقد ما تقدم منه ما تقدم مسألة الاصطحاب فكان يغني قول المصنف قبل تفرق المتعاقدين والمصنف قال هاي العبارة هاي العبارة تغني عن قوله مجلس العقد ما كان الذي يقول في مجلس العقد لشمول الثاني الثاني يعني منه لاحظوا عبارة المصنف قبل تفرق المتعاقدين هذا الشامل لما في حكم المجلس ما في حكم المجلس منه هو حالة الاصطحاب هذا يشمل بينما في مجلس العقد ما يشمل هذه الحالة هذا كله إذا كان الحمال مثلا وكيلا في القبض دون الصرف يعني إحنا الذين أجرينا عقد الصرف وهو حتى يحمل النقود على كتفه أما إذا الشخص كان وكيل هم في العقد هم في الحامل في المناط من هو المناط الحمالة يعني أنا جيت حمال والصراحة جيت حمال حتى يعقدون دول راحوا قالوا بعتك بكذا ذاك قال قبلتون صحيح إحنا المالكان الأصليين تفرقنا المعاملة باطلة ولا مو باطلة مو باطلة الملاك تفرق الحمالين وعدم تفرقهما هم يصيروا الأصل هذا إذا كان الحمال مثلا وكيلا في القرض دون الصرف الصرف يعني العقد يعني المعاملة ولو كان الحمال مثلا لا نقول الحمال وكيلا في الصرف يعني شنو يعني في العقد سواء كان مع ذلك وكيلا في القرض أم لا يعني مرة هذا الحمال يكون هم وكيل في العقد هم يكون وكيل في القرض مرة أنا عدد ابني الصراف يجد ابنه الابنان وكيلان ومرسل معهما حمالين. التفتوا اللي هذا الوكيل وكيل في العقد لكن مو وكيل في القرض. من الوكيل في القرض؟ الحمال. المناط منه؟ الابنان. اذا الحمال هم وكيل في العقد والقرض، المناط تصرف منه؟ الحمالين. اما اذا ابني وكيل الحمال وكيل في القرض، المناط تصرف منه؟ ابني وابنه او ابني مع الصراف. بعد المخيار ولو كان وكيلا في الصار، منو كان وكيلا؟ الوكيل. وكيلا في الصار سواء كان مع ذلك مع الصار وكيلا في القاضي كالحمال ام لا كالابن والحمال، فالمعتبر مفارقة الوكيل في الصرف لمن وقع العقد معه للطرف الاخر في المعاملة دون المالك. المالك ممنا. والقاعدة العامة ان المعتبر التطابق قبل تفرق المتعاقل واضح، سواء كان مالكين المتعاقلين او وكيلين. المهم المتعاقدان لا يتفرقان ويقضب قبل التفرق. هاي مثلا اذا كانت الاخرى الذهب والفضة من المكيل والموزون ام لا؟ مكيل وموزون الذهب والفضة موزون مع الفضة فضتك وانما توزن. هذا الشيء واضح. التقارير باب الربا ان الربا وين يجري؟ المكيل والموزون. فإذا ضابط الربا ينطبق على المعاملة الصرفية. إذا كان كذلك فإذا كان الطرفان جنسا واحدا لا يجوز التفاضل. يعني إذا ذهب مقابل ذهب، أعطيله كيلو عيار 20 مقابل كيلو نص عيار 18، هذا مجرد لأنه ولو اختلف في الجودة والرداء لكن الكم ما لازم يكون متفاضلا. لا الكلام بغض النظر عن الشوب، الشوب مسألة ثانية، مسألة تفصيلا مذكورة في الشرايع إذا كان فيها شوب. بلي تقدر تتكلم في ما لا شوب فيه. خليل انتو عدتم كيلو حنطة رديع، انا عندي نصف كيلو حنطة جيدة، انا اعطيكم نصف كيلو مقابل كيلو، جايز ولا جايز؟ في باب الربا، في باب الربا حتى اذا اكو تفاوض في النوعية لكن لا يجوز التفاضل الكمي وان كان اكو اختلاف في الكيف. الكم لا يجوز فيها التفاضل. لماذا؟ ان شاء الله الحكم عن هذا الامر نقوله في باب الربا، بعدنا ما قاري باب الربا، يجي بعدين ان شاء الله. فاذا بالنتيجة تخطون شنو؟ ذهب جيد، ذهب جيد مقابل ذهب رديء، واحد لماع جدا، واحد شيره بالفارسي يقولون يا تار يا المهم زنجر، مو جاهز. لازم تكون كيلو مقابل كيلو، 10 دراهم فضية مقابل 10 دراهم فضية، ولا حق في التفاضل. اكتبتوا؟ فإذا الربا أيضا يجري في ماذا؟ في هذه المعادلة. الدينار في الزمان القديم كان معادل لعشر دراهم. السؤال أنه أعطي دينار ذهبي مقابل 100 درهم فضية، جائز ولا مو جائز؟ جائز. لماذا؟ لاختلاف الجنسين. كما لو اخذت كيلو حنطة واخذت 100 كيلو حليب، جائز لاختلاف الجنسين. ولا يجوز التفاضل في الجنس الواحد، التفاضل الكمي المراد به، يعني الذهب ذهب فضة فضة، لانه حينئذ لان هذا العقد حينئذ كان من جنس واحد يجمع حكم الربا وحكم الصرف. هل احكام الربا موجودة في هاي المعاملة؟ ليش؟ لان موزون ومن جنس واحد. هم احكام الصرف ليش؟ لان معاملة صرفية، فيعتبر فيه التقابض في المجلس. ليش؟ نظرا الى الصرف، هذا الصرف فلازم يكون تقابض في المجلس. ويشترط فيه عدم التفاضل. ليش؟ لانه الربا، يصير ربا سواء اتفق في الجودة والرداء ان اختلف، يعني اثنينهم جيدة اثنينهم رديئة، لو واحد جيد واحد رديء المعاملة ما يجوز ان تكون مع التقابض، سواء اتفق في الجودة والرداء او اتفق في الصفة. الصفة يعني شنو؟ يعني واحد جديد واحد قديم، واحد لماع واحد قديم لا ينفع. شايفين هاي الاطفال يحبون الدراهم الجديدة يحبون الدراهم القديمة، بس عندنا درهم فضي جديد والدرهم فضي قديم، اعطي درهم جديد مقابل درهم قديم اللي لونه رايح جنجر صاير ولا جاهز ومجاهز. انا نفس الجنس يجب ان يلاحظ الجودة والرداءة، عيار كذا وعيار كذا، هذا الى بريق ذاك ما الى بريق، هذا ما ينفع. وان كان احدهما مكسورا والاخر صحيحا، واحد مكسور واحد صحيح، يعني شنو هو؟ يعني واحد جايب دينار واحد جايب 2.5 دينار، واحد صحيح عديل واحد مكسور، طبيعي ذاك انت اكثر. فاني ابيع لكم دينار صحيح مقابل 3 انصاف مكسوره، جائز لو مو جائز؟ ده تفاضل صار بالنتيجه. سواء بل وان كان احدهما مكسورا والاخر صحيحا، او كان احدهما رديئا ما الى دريق ما الى لمعان، او التفت والاخر جيد الجوهر، ايضا يجوز التفاضل. أخذ الله على محمد وعلى الطاهرين.